فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض عنه. وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفة عين، لا يمنة ولا يسرى، خاشع قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه. فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله، فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله، وكان قول الله أكبر بلسانه دون قلبه، لأن قلبه مقبل على غير الله معظما له مجلا. فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى. فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه. فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيي قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة من مؤونة محاربته ومقاومته، وكأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه وأكفيكه وأمنعك منه. وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يوما إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، ووقع في رياضه المونقة، وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان. فإن النفس منفعلة للشيطان سامعة منه مطيعة، فإذا بعد عنها وطرد ألم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته، ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا وأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فهو لا يفهم ما يقول الملك، فما الظن بمقت الملك لهذا؟ فما الظن بمقت الملك الحق المبين رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين؟ فينبغي بالمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول: حمدني عبدي، إذا قال: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال: الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، انتظر قوله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر قوله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، انتظر قوله: هذا لعبدي ولعبدي ما قال. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهما، فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل في غيرها، ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها لا يوجد في غيرها. فعند قوله: الحمد لله رب العالمين، تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، وإنما هو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنى. وحمده تعالى قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر كله صادر عن حمده وقائم بحمده، ووجوده وعدمه بحمده، فحمده هو سبب وجود كل شيء موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده. فإرساله رسله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، كما أنهما إنما وجدتا بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. فهو سبحانه وتعالى المحمود لذاته، وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد وإن لم يوحده العباد، وهو الإله الحق وإن لم يؤلهوه. سبحانه هو الذي حمد نفسه على لسان الحامد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه هو الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه بحمده فله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فهذه المعرفة نبذة يسيرة من معرفة عبودية الحمد، وهي نقطة من بحر لجي من عبوديته. ومن عبوديته أيضا أن يعلم أن حمده لربه نعمة منه عليه يستحق عليها الحمد، فإذا حمده عليها استحق على حمده حمدا آخر وهلم جرا. فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه، كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك وأضعاف أضعافه، ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده ولو حمده بجميع المحامد. فالعبد سائر إلى الله بكل نعمة من ربه يحمده عليها، فإذا حمده على صرفها عنه حمده على إلهامه الحمد. قال الأوزاعي: سمعت بعض قوال ينشد في حمام: لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع. ومن عبودية الحمد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأن ما قام به منه، فالرب سبحانه هو الذي ألهمه ذلك، فهو محمود عليه، إذ هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، ولولا الله ما اهتدى أحد. ومن عبودية الحمد تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرا وباطنا، على ما يحب العبد منها وما يكره، بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، علويهم وسفليهم. فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة، وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك. وما يستحق الرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك، والحمد هو إلهام من الله للعباد، فمستقل ومستكثر على قدر معرفة العبد بربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأقع ساجدا فيلهمني الله محامد أحمده بها لم تخطر على بالي قط. ثم يقول العبد: رب العالمين. من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية وحده، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم، فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره ولا إله سواه. ولقوله الرحمن الرحيم عبودية تخصه سبحانه، وهي شهود العبد عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد، وهي التي أقامته بين يدي ربه: أقم فلانا. ففي بعض الآثار أن جبرائيل يقول كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلانا. فبرحمته للعبد أقامه في خدمته، يناجيه بكلامه ويتملقه، ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه دنياه وأخراه. فهذا من رحمته بعبده، فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وغيره مطرود محروم قد فاتته هذه الرحمة الخاصة فهو منفي عنها. ويعطي قوله مالك يوم الدين عبوديته من الذل والانقياد وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي. وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم من الخير والشر. وذلك من تفاصيل حمده وموجبه كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويروى أن جميع الخلائق يحمدونه يومئذ أهل الجنة وأهل النار عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمد عبده له قال حمدني عبدي. ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال أثنى علي عبدي. فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، فالحمد ثناء عليه، والرحمن الرحيم وصفه بالرحمة. ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك يوم الدين وهو الملك الحق مالك الدنيا والآخرة، وذلك متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا فقال مجدني عبدي. فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله سبحانه وتعالى والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة وإياك نستعين، وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفقه تقديم إياك نعبد على وإياك نستعين، وتقديم المعمول على العامل مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخصر، وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة. قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة للعبد، فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته. فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادتي، وهو يتضمن العمل الصالح الخالص والعلم النافع الدال على الله معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا. فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المتضمن قسم العبد. فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة، وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان وذل. وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية نفعا ودفعا، وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية. وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب. وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، لولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه. فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كتاب الرسالة المصرية. ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل وفي جميع ما يأتيه ويذره من أمور فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها. وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم، وأن يزداد هدى إلى هدى. وأمور هو محتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها. وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيحا. وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده. وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة. وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها، فهو محتاج في هدايته إلى إقدار عليها. وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها، فهو محتاج إلى خلق القدرة عليها والإرادة لها لتتم له الهداية. وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعلما وعملا، فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها، فكانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، وفاقته إليها أشد الفاقات. ولهذا فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد كل يوم وليلة في أفضل أحواله، وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال، وهم اليهود والنصارى وغيرهم. فانقسم الخلق إذن إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها له واستمرارها، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها، وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالضال حائد عنها، حائر لا يهتدي إليها سبيلا، والمغضوب عليه متحير منحرف عنها لانحرافه عن الحق بعد معرفته به مع علمه بها. فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا واعتقادا، والضال عكسه منسلخ منه علما وعملا. والمغضوب عليه

خاضعا له قلبه ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض، ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على الأرض معفرا له وجهه وأشرف ما فيه بين يدي سيده راغما أنفه، خاضعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته منيبا إليه مستكينا ذلا وخضوعا وانكسارا، وقد صارت أعاليه ملوية لأسافله. وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده، فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله، وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه. فهذا العبد هو القريب المقرب، فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه، وبطنه عن فخذيه، وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع، لا يحمل بعضه بعضا. فأحر به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة، كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: أي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل، إشارة إلى إخبات القلب وذله وخضوعه وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله أينما كان، ومراقبته له في الخلاء والملأ. ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت باسم كل واحد من الخمس، فسميت قياما لقوله: قم الليل إلا قليلا، وقوله: وقوموا لله قانتين، وقراءة لقوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله: فقرأوا ما تيسر منه. وسميت ركوعا لقوله: واركعوا مع الراكعين، وقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وسجودا لقوله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله: واسجد واقترب. وذكرا لقوله: فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعالها السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا. ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قلبه وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان له شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع إلى ربه فيه ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فيقول:

القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى، والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال، وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصوم، ولا في الحج والعمرة، ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتأمل قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله، كما تقر عين المحب بملامسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه. فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. وتأمل كيف قال: أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، كما يقوله المتكلف الكاره لها الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيها، فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه، وذلك أن قلبه ممتلئ بغيره، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحواله فيها من نقرها والتفات قلبه إلى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها، ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه، ويقول بلسان قلبه: حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. فهذا لون وذاك لون آخر، ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا، ولقلبه سجنا ضيقا حرجا، ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما، ولعينه قرة، ولجوارحه راحة، ولنفسه بستانا ولذة. فالأول: الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها التكفير والثواب، أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها. والقسم الآخر: الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه، وفي نعيم يتقلب يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقربة التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. ولهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب، كما قال السحرة لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة عنده. فالأول مثله مثل عبد دخل الدار دار الملك، ولكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه، لأنه محجوب بالشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الأماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه طالبة لحظها العاجل، فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه ودنياه. والقسم الآخر مثله كمثل رجل دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه بالنظر إلى الملك بقيامه في خدمته وطاعته، وقد أتحفه الملك بأنواع التحف وأدناه وقربه، فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجده من لذة القرب وقرة العين وإقبال الملك عليه، ولذة منادات الملك وطيب كلامه وتذلله بين يديه، فهو في مزيد مناجاة، والتحف وافدة عليه من كل جهة ومكان، وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وجوارحه، فهو في سرور وراحة يعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه، فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه، والله الموفق المرشد المعين. فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة، وسر من أسرارها، وتجل من تجلياتها. فصل في الفرق بين أهل السماع وأهل الصلاة. فنحن نناشد أهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو، هل يجدون في سماعهم مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ بل نناشدهم بالله، هل يدعهم السماع يجدون بعض هذا الذوق في صلاتهم أو جزءا يسيرا منها؟ بل هل نشقوا من هذا الذوق رائحة أو شموا منه شمة قط؟ ونحن نحلف عنهم أن ذوقهم في صلاتهم وسماعهم ضد هذا الذوق، ومشربهم ضد هذا المشرب. ولولا خشية الإطالة لذكرنا نبذة من ذوقهم في سماعهم تدل على ما ورائها، ولا يخفى على من له أدنى عقل وحياة قلب الفرق بين ذوق الآيات وذوق الأبيات، وبين ذوق القيام بين يدي رب العالمين والقيام بين يدي المغنين، وبين ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله تعالى والتلذذ بكلامه، وذوق معاني الغناء والتطريب الذي هو رقية الزنا وقرآن الشيطان والتلذذ بمضمونها. فما اجتمع والله الأمران في قلب إلا وطرد أحدهما الآخر. ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عز وجل عند رجل واحد أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الفرق بين ذوق المتقدمين وذوق المتأخرين. فمتى تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة إلى قلوب قد انحرفت أشد الانحراف عن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وتركت ما كان عليه هو وأصحابه والسلف الصالح، فإنهم كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله عز وجل في الأعمال، الصلاة المشروعة، وفي قراءة القرآن وتدبره واستماعه وأجر ذلك، وفي مزاحمة العلماء بالركب، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحب في الله والبغض فيه وتوابع ذلك. فصار ذوق المتأخرين إلا من عصمه الله في اليراع والدف والمواصيل والأغاني المطربة من الصور الحسان والرقص والضجيج وارتفاع الأصوات وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عباده المخالفة لهوى النفوس. فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن، وبين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور، وبين ذوق الزمر وذوق الزمر، وبين ذوق الناي وذوق اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين ذوق المواصيل والشبابات وذوق ياسين والصافات، وبين ذوق غناء الشعر وذوق سورة الشعراء، وبين ذوق سماع المكاء والتصدية وذوق الأنبياء، وبين الذوق على سماع تذكر فيه العيون السود والخصور والقدود، وذوق سماع سورة يونس وهود، وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف، وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام والأعراف، وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني، وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني، وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حظيرة سماع الشيطان، وذوق أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن. سبحان الله، هكذا تنقسم المواجيد، ويتميز خلق المطرودين من خلق العبيد، وسبحان الممد لهؤلاء وهؤلاء من عطائه، والمفارق بينهم في الكرامة بين يوم القيامة. فوالله لا يجتمع محبة سماع قرآن الشيطان ومحبة سماع كلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدا، كما لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدا. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد يحدو بهم ليطيب لهم السير، ومحرك يحرك قلوبهم إلى محبوبهم، أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، فتطمئن قلوبهم وتفيض دموعهم، ويجدون من حلاوة الإيمان أضعاف ما يجده السماعاتية من حلاوة السماع. وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده أبو موسى يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيأخذ أبو موسى في القراءة، وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملها. وكان عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وأي والله، كيف تشبع من كلام محبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم؟ وكيف تشبع من القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟ إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فإن تركناه زاد السقم والمرض. وأصحاب الطرب والألحان عن هذا كله بمعزل، هم في واد والقوم في واد. والضب والنون قد يرجى التقاؤهما، وليس يرجى التقاء الوحي والقصب. فأين حال من يطرب على سماع الغناء والقصب بين المثالث والمثاني وذوقه ووجده، إلى حال من يجد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم الإيمان إذا سمع في حال إقباله على الله وأنسه به وشوقه إلى لقائه واستعداده لفهم مراده من كلامه وتنزيله على حاله وأخذه بحظه الوافر منه قارئا مجيدا حسن الصوت والأداء يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياة في قلب صادق قد شم رائحة المحبة وذاق حلاوتها، فقلبه لا يشبع من كلام محبوبه ولا يقر ولا يطمئن إلا به، كان موقعه من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد طول الهجران، وحل منه محل الماء البارد في شدة الهجير من الظمأ. فما ظنك بأرض حياتها بالغيث أصابها وابله أحوج ما كانت إليه، فأنبت فيها من كل زوج بهيد قائم على سوقه يشكره ويثني عليه. فهل يستوي عند الله تعالى وملائكته ورسوله والصادقين من عباده سماع هذا وسماع هذا وذوق هذا وذوق هذا؟ فأهل سماع الغناء عبيد نفوسهم الشهوانية، يعملون السماع طلبا للذة النفس ونيلا لحظها الباطل، فمن لم يميز بين هذين السماعين والذوقين فليسأل ربه بصدق رغبته إليه أن يحيي قلبه الميت وأن يجعل له نورا يستضيء به في ظلمات جهله، وأن يجعل له فرقانا فيفرق به بين الحق والباطل، فإنه قريب مجيب. فصل في التنبيه على نكتة خفيفة من نكت السماع. وفي السماع نكتة حقيقية أصلية يعرفها أهلها ويجدونها بعد انقضائه، وهي أنه قد علم الذائقون منهم أنه ما وجد صادق في السماع الشعري وجدا وتحرك به إلا وجد بعد انقضائه ومفارقة المجلس قبضا على قلبه ونوع استيحاش، وأحس ببعده وانقطاعا وظلمة. ولا يتفطن لهذا الأمر إلا من في قلبه أدنى حياة، وإلا فما لجرح بميت إيلام. ولو سئل عن سبب هذا لم يعرف، لأن قلبه مغمور في السماع وذوقه الباطل، فهو غافل عن استخراج آلامه التي طرقته فيه وعن أسباب فساد القلب منه، ولو وزنه بالميزان العدل لعلم من أين أتي. فاسمع الآن السبب الذي لأجله نشأ منه هذا القبض وهذه الوحشة والبعد. لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجا بحق وباطل ومركبا من شهوة وشبهة، وأحسن أحوال صاحبه أن تأخذ الروح حظها المحمود منه ممتزجا بحظ النفس والشيطان والهوى، فهو غير صاف ولا خالص، فامتزج نصيب الصادق فيه من الرحمن بنصيب الشيطان، واختلط حظ القلب بحظ النفس. هذا أحسن أحواله، فإنه مؤسس على حظ النفس والشيطان، وهو فيه بذاته، وهو نصيبه من الرحمن فهو فيه بالعرض، لوم يوضع عليه ولا أسس عليه، فاختلط في وادي القلب الماء اليسر الصافي بالماء الكثير الكدر، وغلب الخبيث في الطيب، أو تجاورا والتقت الواردات الرحمانية والواردات الشيطانية. والمستمع الصاد لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يخفى عليه ذلك الوقت أثر الكدر ولا يشعر به، سيما عن سكر الروح به وغيبتها عن سوى مطلوبه، فلما أفاق من سكره وفارق لذة السماع وطيبه وجد اللوث والكدر الذي هو حظ النفس والشيطان وأثر جثوم الشيطان على قلبه فأثر فيه ذلك الأثر قبضا ووحشة وأحس به بعدا وكلما كان أصدق وأتم طلبا كان وجوده لهذا أتم وأظهر فإن استعداده هو بحياة قلبه يوجب له الإحساس بهذا ولا يدري من أين أتي وهذا له في الشاهد نظائر وأشباه منها أن الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالا تاما بمشاهدة محبوب أو رؤية مخوف أو لذة ملكت عليه حسه وقلبه إذا أصابه في تلك الحالة ضرب أو لسع أو سبب مؤلم فإنه لا يكاد يشعر به فإذا فارقته تلك الحالة وجد منه ألم ذلك حتى كأنه أصابه تلك الساعة فإنه كان في مانع يمنعه من الإحساس بالألم فلما زال المانع أحس بالألم ولهذا كان بعض الصادقين إذا فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد وهذا القدر إنما يعرفه أولو الفقه في الطريق أصحاب الفتن المعتنون بتكميل نفوسهم ومعرفة أدوائها وأدويتها والله المستعان ولا ريب أن الصادق في سماع الأبيات قد يجد ذوقا صحيحا إيمانيا ولكن ذلك بمنزلة من شرب عسلا في إناء نجس والنفوس الصادقة ذوات الهمم العالية رفعت أنفسها عن الشراب في ذلك الإناء تقذرا له ففرت منه لاستقامتها وطهارتها وعلو همتها فهي لا تشرب ذلك الشراب إلا في إناء يناسبه فإذا لم يوجد إناء يناسبه صانت الشراب عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت أن يليق به وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء اتفق لها من عظام ميتة أو جلد كلب أو خنزير أو إناء خمر طالما ما شرب به الخمر أو لا يستحي الغراب أن يشرب أطيب شراب وألذه في هذه الآنية ولو جرد الصادق ذلك في حال سماعه لوجد ذوقه من ذلك ولكن حلاوة العسل تغيب عنه نتنه وقذره وأثر قبحه على قلبه في تلك الحال فبعد مفارقته يوجب له ذلك وحشة وقبضا هذا إن كان صادقا في حاله مع الله وكان سماعه لله وبالله وأما إن كان كاذبا كان سماعه للذة نفسه وحظه فهو يشرب النجاسات في الآنية القذرات ولا يحس بشيء مما ذكرناه لاستيلاء الهوى والنفس والشيطان عليه وأما صاحب السماع القرآني الذي تذوقه وشرب منه فهو يشرب الشراب الطهور الطيب النظيف في أنظف إناء وأطيبه وأطهره فالآنية الثلاثة نظيف ونجس ومختلط والشرابات الثلاثة طاهر ونجس وممزوج والقلوب ثلاثة صحيح سليم فشرابه الشراب الطهور في الإناء النظيف وسقيم مريض فشرابه الشراب النجس في الإناء القذر وقلب فيه مادتان إيمان ونفاق فشرابه في إناء بحسب المادتين وقد جعل الله لكل شيء قدرا فالعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع فإن المرأة الأجنبية وسماع صوتها حرام، وكذلك الخلوة بها. ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل عليه من المفسدة. فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه التحريم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.